بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: وبيع المجهول. الشرح: من شروط البيع أن يكون العوضان معلومين، فيحرم ولا يصح بيع المجهول، لأنه من الغرر المنهي عنه، كأن يقول له: بعتك أحد هذين الثوبين، من غير أن يبين له فيأخذ أحدهما، أو يقول: بعتك شاة من هذه الشياه، من غير أن يعين له واحدة، أو يقول: بعتك هذا الشيء بألف دراهم ودنانير، لأنه لم يعلم مقدار الدراهم كم هي ولا الدنانير كم هي. نعم يصح لو عين المبيع، نعم يصح لو قال لشيء معين كالبر: بعتك هذا البر بملء هذا المخزن من هذا الشعير، وذلك حذرا من الغرر المؤدي للتنازع. قال المؤلف رحمه الله: والنجس كالدم. الشرح: يحرم بيع النجس على اختلاف أنواعه، وذلك كالدم، فإنه نجس متفق على تحريم أكله، إلا أن دم السمك قال بعض الأئمة بطهارته. والمراد بالنجس هنا نجس العين. ومع ذلك لا يجوز الأكل به دم السمك. إن كان بعضهم اعتبره طاهرا لدم السمك يجوز بيعه بالوزن على هذا الوزن؟ لا لا لا لا, لا يجوز بيعه بالوزن. ما السمك يبقى؟ لا قصدي أنا السمك عندما يكون حي ليس منظفا إن باعوه. اسمعي يا خي، عارفين يجوز بيعه بالوزن السمك إن اعتبروا الدم عند هؤلاء الذين اعتبروا دم السمك طاهرا. هذا ما أقصده مولانا. الحليبي دم السمك نجاسته كدم البقر وغيره. عندنا هكذا، عندنا هكذا. ما عند من هي؟ عند ربيعة؟ لا ليس ربيعة، أحد الأربعة. أحد الأربعة. والمراد بالنجس هنا نجس العين. وحكم المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالماء مثل حكم نجس العين. وأما التبرع بالدم فجائز، فمن أراد الحصول عليه يحصله بطريق التبرع. وأما التبرع بالأعضاء ففيه تفصيل، فلو أعطى مسلم كلية لمسلم لا يمكنه أن يعيش بدونها، وكان الذي أعطى لا ينضر إلا الألم، فيجوز إن كان ذاك لم يجد دواء غيره، وإلا فلا يجوز التبرع له. وقال بعضهم بتحريم ذلك في كلا الحالين. أما من الميت المسلم فلا يجوز مطلقا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. فيؤخذ من هذا الحديث أنه يحرم أخذ شيء من أعضاء المسلم بعد موته ولو لم يكن فيه كسر عظم، لأن فيه هتكا لحرمة المسلم، وهتك حرمة المسلم حرام. وكذلك لا يجوز أن يتبرع المسلم بعينه لمسلم أعمى، لأن هذا ضرر، والإنسان يعيش أعمى بدون أن ينضر. أكرمكم الله منا رضي الله عنه.